قالت الإذاعة الكورية الجنوبية MBC يا مصانع شرع من الشهر الجاري إن دعاة الحرب الأمريكيين واليابانيين والأملاء الكوريين الجنوبيين المتحولين في المناورات العسكرية المشتركة ريم باسبيك في مقربة من هاواي أجرأوا تدريبات بحث وإعتراض صاروخ الباستي من القواصة متشتكين بما يسمى بالتحديد من أحد ما. هذا وجاء في صحيفة كونمين إلبو الكورية الجنوبية أن القواصة النووية الاستراتيجية الأمريكية أوهايو تسللت إلى ميناء بوسان يوم الثالث عشر من الشهر الجاري. لقد أدخلت الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية ومحيطها شتى أنواع المدخرات الاستراتيجية بما فيها جماعة الدربة من حاملات الطائرات النووية ستينيس ورونالد ريغان والقواصة النووية BCCP والقاذفات الاستراتيجية B52H.